ربط النبي صلى الله عليه وسلم لثمامة ابن أثال في المسجد وكان مشركا، فللضرورة يجوز. ما حكم القتل الخطأ؟ قتل الخطأ عليه كفارة، كفارته إذا كان المقتول مؤمنا دية مسلمة إلى أهله، تحرير الرقبة ودية مسلمة إلى أهله، من لم يستطع فصيام شهرين متتابعين. الإجماع خمسة نقلوا الإجماع لنجاسة الدم المسفوح. لا يعني أنت بتصلي نزف دم أكمل الصلاة، لا إشكال في هذا، لا تأثير على خروج الدم أثناء الصلاة على صحة الصلاة، يعني خروج الدم من الجسم لا ينقض الوضوء. أولا صحة السند راجعت صحته، لا إذا رجع الأول بعدين نناقش فقهيا إن شاء الله، لكن الإجماع نقله النووي ونقله القرطبي ونقله ثلاثة آخرون من العلماء. الذي يقول إن سؤاله هام جدا ويعمل عضوا في هيئة معينة، أقول إذا كان عملك بعد انقضاء الدوام لا يؤثر بأي نوع من التأثير على المصالح العامة للمسلمين أو لا يؤثر بأي نوع من التأثير على عملك الرسمي جاز، أما إذا كان يؤثر أدنى تأثير فحينئذ لا يجوز. هل يجوز عقد قران الفتاة وهي حائط؟ نعم يجوز عقد القران وهي حائط. هل يجوز أن تذبح المرأة وهي حائط؟ نعم يجوز أن تذبح المرأة وهي حائط. هل ورد نهي عن تشبيك الأصابع عامة وفي المسجد خاصة؟ النهي ورد لكنه ضعيف، قد أشار البخاري إلى تضعيف ذلك بقوله تشبيك الأصابع في المسجد وغيره، وأورد حديث النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه، وقال كيف بك يا عبد الله بن عمرو بن العاص إذا بقيت في حثالة من الناس قد مرجت عهودهم وخفت أمانتهم وأصبحوا هكذا شبك بين أصابعه. أما حديث إذا عمد أحدكم من المسجد فلا يشبكن بين أصابعه فإنه في صلاة، فهذا التحرير يقتضي أنه ضعيف. نعم صححه بعض الأفاضل المتأخرين، لكن التحرير يقتضي أنه ضعيف، وعمل البخاري مصير إلى أيضا تضعيفه إذ بوب بالتبويب السابق والله أعلم. امرأة كبيرة السن عند الكحة يحصل نزول نقطة ماء حتى لو كانت في الصلاة، فما الحكم؟ إذا نزلت وتأكدت أن بولا خرج منها ألزمت بالخروج والوضوء مرة ثانية، إلا إذا كان هذا مستمرا صورة مستمرة وملازمة لا يكون حكمها حكم من به سلس البول والله أعلم. رجل ممسوس فما العلاج؟ لا يرقي نفسه ويدعو ربه، وإن كان ثم إشارات إلى أنه مريض بدنيا يعالج نفسه عند طبيب مختص بهذه الأمراض. يقول أخذت ذهبا لا يحق لي من أمي وأختي وزوجة عمي وهم لا يعلمون، يعني سرقت يعني، وهو نادم على ذلك، لكن الذهب ليس معي الآن ولكن أعلم وزنه بالتقريب، وزنه بالتقريب، إذا علمت وزنه رده، إذا علمت وزنه رده، واكتب في وصاياك ذلك، اكتب ذلك في الوصايا وبادر بالرد، لزاما أن تبادر بالرد. هل قراءة القرآن لأبي واردة وقد مات؟ لم ترد عن رسول الله. صلاة النوافل عن الوالد لم ترد. الصدقة الجارية التي تصل الاستغفار، الدعاء، العمرة، الحج، قضاء الصيام إذا كان عليه صيام، قضاء النذور التي عليه، والله أعلم. هل يجوز الزواج بين أخت من أهل السنة وتختار شابا من جماعة التبليغ؟ الزواج جائز، الزواج جائز، يعني لم يحرم الله عليها أن تتزوج شابا من التبليغ ولا شابا من الإخوان المسلمين، لكن هناك التكافؤ فقط الذي يراعى، التكافؤ. إذا كانت هي مهتمة بالعلم الشرعي وتحصيل العلم الشرعي واتباع الدليل، ومهتم بالخروج ومقتنع به وبأحاديث ضعيفة، فالمعيشة ستصعب. فالزواج ليس حراما، لكن نحب في الزواج التكافؤ، التكافؤ في عموم الأمور قدر الاستطاعة، عموم الأمور قدر الاستطاعة يشرع فيها التكافؤ لاستقرار الأسر. لأن كم مشكلة تأتي واحدة متعلمة وتبحث عن الدليل من الكتاب والسنة وزوجها يخرج 40 يوم ويسيبها، ولا اطمئن انت بتولدها يجي لك واحد لابس ابيض ولا اي حاجه من اللي بيقولوا ده. فطبعا التكافؤ باذن الله سبب من اسباب استقرار الاسر. طيب كلامك صح صح صح، جزاك الله خير. لا لا ما احسنت. يقول هل صح الاثر ان عمر صلى بكنيسه القيامه او كنيسه بيت لحم؟ لم اقف على اسانيد ثابته بذلك. يقول دخلت في شركه مع احدهم ونصب علي في 12,000 جنيه، فأخذت من الشركة، دخلت في شركة مع أحدهم ونصب علي في 12,000 جنيه، فأخذت من الشركة بدون علم بعد أن انقضت الشراكة التي بيننا أغراض قيمتها 500 جنيه بدون علم، في محاولة مني لتعويض ما أخذه مني من مال، هل هذه تعد سرقة؟ يعني إذا كنت صادقا في قيلك وأنه أخذ منك اختلاسا 12,000 وأنت أخذت 500، فإذا كنت صادقا يعني فمن باب الظفر، وما وصلت لواحد على 24 من حقك يعني. إذا كنت صادقا، لكن أعمم المسألة، هناك مسألة يقال لها مسألة الظفر، الظفر مظلوم ظفر بحقه من ظالم وأخذه دون إذنه ولكن يعلمه بعد، هل هذا جائز؟ في الباب عدة أحاديث وآيات من الصحيح، من الأحاديث ما هو صحيح ومن ما هو ضعيف. فاستدل القائلون بمسألة الظفر بحديث هند لما قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي، فهل لي أن آخذ من ماله بغير علمه ما يكفيني وولدي؟ إذ هو حق لها. قال خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. فاستدل بهذا على جواز أخذ الحق بغير علم الرجل إذا كان حقا مقطوعا بأنه حق. ورد في الباب حديث وضعفه الشافعي وأحمد وغيرهما رحمهم الله، أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. استدل المانعون أيضا بالآية الكريمة إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. المجوزون استدلوا بقوله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها، ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله. ورجح عدد كبير من العلماء مسألة الظفر والله أعلم. يقول إمام في المسجد في قريتنا رجل طيب، وعلمت من بعض الأشخاص أنهم يدبرون له حيلة ومكيدا لنقله من المسجد والإضرار به. أخبره بإجمال من القول بحيث لا تحدث مفسدة أكبر. أخبره بطريقة حسنة، خذ احتياطك. عقد رجل على امرأة ومات قبل أن يدخل بها، هل عليها عدة؟ نعم عليها عدة، وفيها قضاء الرسول صلى الله عليه وسلم في امرأة يقال لها بروع بنت واشر. ذلك أن قوما أتوا إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقالوا: يا أبا عبد الرحمن، مسألة عرضت لنا، رجل عقد على ابنتنا ولم يسم لها صداقا ومات، رجل عقد على ابنتنا ولم يكن سمى لها صداقا ومات، فهل تعتد أو ماذا تصنع؟ فقال ابن مسعود: اذهبوا إلى غيري، سلوا غيري. فذهبوا إلى غيره، بحثوا فلم يجدوا من يجيبهم على السؤال. قالوا: يا ابن مسعود، أنت من البقية الصالحة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما وجدنا أحدا غيرك. قال: أقول فيها برأيي، إن أصبت فمن الله، وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان من خطر. أقول: لها مهر مثلها من غير وكس ولا شطط، يعني من غير بخس ولا زيادة، وعليها العدة ولها الميراث. فلما قال ذلك قام رجل يقال له معقل بن سنان فقال: أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في امرأة يقال لها بروع بنت واشق بمثل هذا القضاء. فكبر ابن مسعود فرحا بموافقته لهدي النبي محمد في ذلك. فهذا الحديث أعمله كثيرون من أهل العلم، ولكن المسألة ليس فيها إجماع، فالبعض الذين غاب عنهم هذا الحديث قاسوا على المطلقة قبل المسيس، قالوا لها نصف الصداق، ولكن اعترض عليهم بأن الآية في المطلقة: إذا طلقتم لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. لكن عندنا النص الآخر: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، وهذه زوجة، يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. متى تبدأ مدة مسح الخفين؟ هل من أول حدث أو من أول مسح؟ الوجهان قائمان، والأظهر أنها يوم وليلة منذ البداية، والله أعلم. هل يجوز لرجل أن يهب ماله كله لأحد الورثة مكافأة له على جميل قد قدمه له ومعروف نزده إليه؟ هذه قضية تنظر، ينظر إلى حجم المال الموهوب وحجم الخدمة التي صنعها الولد. فمثلا ولد اهتم بأبيه وبعلاج أبيه 2 أو 3 سنوات، بما كلفه مثلا 15,000، وسائر الأبناء مهملون لأبيه، فالوالد معه 5,000 جنيه، قال: يا ابني انت تعبت من أجلي، خذ 5,000. هذه غيظ من فيض وقليل من كثير، فسلمها له قبل الوفاء، لا بأس بذلك. لكن إن خدمه خدمة ب5,000 وأعطاه شقة ب100,000، في هذه الحالة يكون ظلم سائر الورثة. والقيد المذكور في الإباحة إذا كان قبل الوفاء، لأن النبي قال: إن الله أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث، والله أعلم. يسأل عن حديث: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك. فيقول يعني المجموع 4 أشهر كما قال الجمهور. فيقول قد رأينا بالأجهزة الحديثة أن الأعضاء تكتمل بعد القرب من 2 ونحو ذلك أو بعد 42 يوم كما يقول البعض. بعد البحث في هذه المسألة جمهور الفقهاء يبنون الأحكام الشرعية على الإجهاض على السقط على 4 أشهر لحديث ابن مسعود إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة ثم يكون مضغة مثل ذلك فالمجموع 120. بعض الأطباء يقولون إن الجنين ينفخ في الروح بعد 42 يوم لحديث حذيفة بن أسيد في صحيح مسلم وغير ذلك. أقول والله أعلم الأحكام الشرعية المترتبة على الإجهاض عند الجماهير قاطبة مبنية على 120 يوم التي 4 أشهر. قد يكون هناك نفخ للروح باعتبار آخر والحيوان المنوي نفسه تدب فيه حياة لكن ليست عليها أحكام شرعية مترتبة إذا قتلته أو إذا فعلت به ما فعلت. فالأحكام الشرعية المترتبة أحكام الديات امرأة قذفت امرأة حامل فأجهضتها أو ضربتها فأجهضتها آخر مثلا السقط يصلى عليه أو لا يصلى عليه كل ذلك مرتب على 4 أشهر عند الجمهور والله أعلم. يقول وجد أخي 50 جنيها على طريق زراعي في وسط الأراضي الزراعية كيف يعرفها؟ يخبر أهل الأراضي الزراعية اللي فقد مبلغ يرجع إليه. لكن لا أظن أن صاحب 50 جنيها سيبحث عنها لمدة سنة إذا كان المبلغ كبيرا بحيث صاحبه يتوقع أن يبحث عنه لمدة سنة فيعرف لمدة سنة والله أعلم. وإلا فما دون ذلك يعد يسيرا كالذي يفقد 50 جنيها مثلا في مطار القاهرة الدولي. هل يتصور أنه سيذهب كل يوم للمطار يدور على 50 جنيها؟ فال50 جنيها إذا ربطناها بمكان الفقدان تبين لنا أنها يسيرة. فقدر اليسير مرتبط بالمكان الذي فقدت فيه وجدت فيه هذه اللقطة. لكن مثلا أنت تعرف ذكر بط ضعف في قرية صغيرة صاحبة الذكر محصورة عليه يعني يمكن 2-3 شهور وتبحث عنه. لكن إذا وجد أضعاف هذا فقد أضعاف هذا قيمة هذا الذكر بط في مكان عام في ميدان التحرير في غير ذلك لا يبحث عنه. فالبناء على حجم اللقطة هل يسيرة أو قليلة أو كبيرة مرتبط بالمكان الذي تفقد فيه اللقطة. إلى هنا وفقنا الله وإياكم لكل خير وصلي اللهم على نبينا محمد وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.